وأن أمر ابنه أن يذهب إلى حين مس ذكره، وهذا في فائدتان، فإذا السعد أن يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، والفائدة الثانية في أن من أحدث لا يمس المصحف. هذه بعض أدلة الجمهور. ذهب أيضا قلت كما قلنا داود بن علي وابن حزم وطائفة من العلماء إلى أنه لا بأس المحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بهذا. شيخنا بارك الله فيك، مسألة كشف المرأة لوجهها الآن بعض الإخوان في الحي أو الحسن ما ينكرون على كشف المرأة، كل مسألة فيها اختلاف المسألة. طبعا الاخوان ما ينكرون لسبب الامر عام، ولا ينكرون في مكان دون مكان، بمعنى لو ظهرت امراه في هذا الشارع مثل طريقه اللي عند البيت ومجاوره امراه كاشفه انكروا عليها ما يتركونها، لكن في الشوارع العامه يتركونها. انا اعتبر ان هذا امر صار كثيرا ما صار قليلا، بمعنى يشغل الهيئه عما هو اكبر، ومع ذلك هم على قدر طاقتهم ينهون عن مثل هذا. وأما كل مسألة خلافية نعم، يعني ممكن في مكة وفي المدينة ما تستطيع أن تنكر، ولكن يبقى الإنكار يكون بحدوده وضوابطه، لأن تعرف المسألة هذه كما تفضل تقول مسألة خلافية، ولكن حتى الخلاف يعني كان في بلده ممكن الذي كان أو أكثر البلد لا يحتجبون الحجاب الشرعي، لكن في بلد محافظ على الحجاب ما يمكن نسمح لهؤلاء يفسدوا ما عندنا، لأن احنا بحين نمكن أو هذه الفتيات من كشف وجوههن سوف يغرينا نساء أهل البلد، وبالتالي الآن البلد يكشفنا، لكن عن طريق البداية عن طريق النقاب وكشف العينين والخدين، ثم عن طريق الكشف الجزئي، ثم عن طريق الكشف الكلي، فبالتالي إذا ترتب عليه ضرر نعم ينكر ولو كان في المسألة خلاف. لأن قول النجم المستحارة توضأ لكل صلاة هذه رواية ضعيفة، جاءت من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة قد علت بعلتين، تفرد أبي معاوية قد خالف وقت الأئمة، الأمر الثاني قيل أنها موقوفة أو مدرجة، الثاني الصواب أن هذه الرواية لا تثبت سواء علت بالسيولة أو علت بالإدراج أو الوقت من قول تابع التابعين، على كل هي غير ثابتة. بالنسبة للجامع ذكر بعضهم عنك الشيخ المختفى أن المرأة إذا كانت تريد ليلة عرسها أنها ممكن تجمع العشاء مع المغرب استفادة على التزيين إذا كان هذا فيه حاجة، بمعنى نعم أنا قلت لكن بالشروط ما ذكرته على الإطلاق، قلت إذا كان وقت التزيين ما يساعد بعد وقت العشاء لما تستطيع، قد يدخل الزوج وما صنعت شيئا، هذا ممكن. نحن نعرف القديم ما يحتاجون مثل هذا، أصلا الرجل كان يدخل عصرا ما كان يدخل ليلة، قد يدخل ليلة كما ورد، قد يدخل ليلة وكما كانت المرأة الزينة وكما هي في الوقت الحاضر. فأقول اللي يقول الآن إن المرأة إذا كانت نعم ما ممكن يأتي وقت دخول الزوج ومرأة ما تجهزت، فممكن تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب. أما إذا كان لا ما في حاجة، ما في حاجة، مثل المرأة ليس زواجها، إنما تريد أن تذهب للزواج وتقول أخشى إذا فعلت انفل شعري، هذا ما له صح، وليس هذا عذرة، تصلح بعد العشاء ويصلح الشعر أصلا للمرأة تذهب للزواج، ليس بمنزلة المرأة التي هي ليلة زواج، يختلف عن هذا عن هذا، فبالتالي ما في رخصة إلا عند الحاجة للمتزوجة. وإذا قدر في العرف والناس يعرفون هذا أصحاب الخير يعرفون هذا ممكن تصلحه بعد العشاء، فلا حاجة إلى هذا الفعل وينهى عن هذا الفعل، لأن الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. وأرد عن عمر بسند قوي عند الإسماعيلي قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، عمر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. في تفصيل يعني إذا حاضت المرأة عند الميقات وتعلم من دوراتها الشهرية أنها حين تحرم لا يتسع الوقت لإحرامها وطهرها قبل الرجوع، فيبي أحد خيارات، إما أن تحرم من الميقات وتنتظر حتى تطهر، إذا ما طهرت وامتنع رفقتها من انتظارها ولا تستطيع أن تذهب إلى ديارها ثم ترجع تطوف ويحاب على فتوى شيخ الإسلام وابن القيم، أو أنها ترفض عمرتها نهائيا، يعني بمعنى لا تريد العمرة أصلا باعتبار أنها لا تطهر إلا بعد 7 أيام وهم سوف يرجعون بعد 4 أيام، ثم طهرت قبل هذه الفترة قبل هذه المدة، فحين لله أن تحرم من أدنى الحل

وأما مجرد النية فلا يقع بها طلاق. الأخ يقول ما هو ضابط النظر إلى المرأة والأمراض وغير ذلك؟ النظر له ثلاث حالات: النظر إلى المرأة الأجنبية وإلى الأمرض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينظر إليهما بشهوة، فهذا حرام بالاتفاق. وفي زائدة ذكر شيخ الإسلام يقول ابن تيمية رحمه تعالى: من أدمن النظر إلى الأمرض وزعم أن ينظر إليه بغير شهوة فهو كذاب. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون النظر مقصودا لذاته، بحيث ينظر إلى المرأة نظرا مقصودا لذاته، ينظر إلى المرأة بقصد النظر، فهذا حرام في قول الجمهور. ومن ذلك أيضا إدمان النظر إلى الأمراض وأن النظر مقصود لذاته هذا حرام أيضا. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. وعليه نزل الحديث: أفعمي أوان أنتما. الحالة الثالثة نظر غير مقصود لذاته، نظر غير مقصود لذاته، فهذا مباح، كنظر المرأة إلى الرجل حال البيع والشراء، كنظر الرجل للمرأة حال البيع والشراء. ومن ذلك نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد بالمسجد بالدرق، والخبر متفق على صحته، لكن يجب أن نحدد منها النظر لأنه وسيلة إلى الحرام، وسيلة إلى الحرام. أما إذا كانت المرأة كاشفة فيجب البعد عليك الأولى وليست لك الثانية. وكنت متى أرسلت طرفة رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كل وأنت قادر عليه ولا عن بعض أنت صادر. وبعض الناس خادع الشيطان، إذا نظر إلى امرأة ووقعت في قلبه قال لعل ينظر إليه مرة أخرى لعل حبه يزول من قلبي، فينظر نظرة أخرى فيتمكن الحب. ليس من أجل أن صوتها عورة، فهذا في نظر، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن من أجل أن صوت المرأة فتنة، ولكن من أجل أن صوت المرأة فتنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل وليصفق المرأة، لأن صوت المرأة فتنة. والدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة ظاهر القرآن: وتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. الأخ يسأل سؤالين: السؤال الأول، المرأة تتضرر بالحمل وقرر الأطباء الرفض، وهذا يعني قطع النسل، وهذا إذا كان لابد منه بمعنى الحبوب المنظمة أو الأمور الأخرى المنظمة الحمل فيها ضرر، وتعذر العزل مع إمكانه، فإنه لا مناص عن قضية الرفض، لأن المرأة يحق ضرر بالحبوب أو بالأمور المنظمة، لكن ينظر في موضوع العزل، فإذا أمكن يمنع من الرفض، وإذا ما تأتى لهذا ولهذا فإنه إذا اتفق الزوجان على موضوع الرفض دفعا لمضرة المرأة فهذا جائز. نحن نعرف أن من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. أما ما يقول الفقهاء إحرام المرأة في وجهها، أيضا هذا لا دليل عليه. قال الفقهاء إحرام المرأة في وجهها هذا لا دليل عليه. ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها، ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. الحالة الأولى: الكافرة تسلم في دار الحرب تجد تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية: الأسيرة تخلصت من الكفار فلا أن تسافر وحدها. الحالة الثالثة: المرأة انقطعت من الرفقة فلن تصاحب غيرها إذا كان مأمونا أو أن تسير وحدها. الأخ يقول: بعض النساء عند العادة حسابية يستطيع أن يتمييز ما الحمل هو ذكر أو أنثى، إذا ثبت هذا بالحس والتجربة ولا في شعوذة ولا في مثال ما في شيء يمنع من هذا. سفرين في عقيدة الفرقة الناجية يقول: كل معلوم بحس أو حجة فنكره جان قبيح في الهجة. فالشيء المعروف بالحس والتجربة ما منع منه الشارع، شرع ما منع، لأن هذا ليس من علم الغيب أصلا، لأن هذا ليس من علم الغيب، فكل شيء ليس من علم الغيب وعرف بالحس أو بالتجربة أو بالحساب فلا يمنع منه ذلك، كمعرفة الفلا الكسوف والخسوف هذا ليس من علم الغيب، صاحب الخبرة يعرف هذا، اللي ما عنده خبرة هذا من علم الغيب. ولو وجد في عصور مضت من يقول بأن هذا من علم الغيب ولا يمكن معرفة الكسوف والخسوف، كيف يعرفه؟ الحساب ما يصل لهذه الدرجة. حتى قال ابن العربي المالكي وعجيب منه كبير فقهاء المالكية وهو من أبرزهم من المتأخرين يعتبر ومن أعلمهم بمذهب مالك، يقول: في العارضة يقول يجلد 40 جلدة من قال هذا، لأنه يقول هذا مفتري، هذا مفتري. ومع ذلك يعني لا يختلف كان أهل الحساب والمعرفة والعلم أن هذا معروف، وحكم تيمية يجمع العلماء، وأهم خلاف ابن العربي أن هذا معلوم بالتجربة ومعروف بالحساب. وذكر ابن تيمية لا ينازع في عالم أصلا ولا عاقل ورجل يفهم، وشد ابن تيمية قول على من قال بأن هذا من علم الغيب أو أن هذا لا يطلع على الغيب، هذا يقول منضبط ولا يكاد يختلف، ولكن يخطئ أهل الحساب في هذه المعرفته ودقته، لو كان من علم الغيب لا تخبطوا فيه ولما عرف شيئا من ذلك. وطالب تيمية ردا على من قال من علم الغيب، فأحيانا الرجل ما عنده خبرة وتجربة وحس أو من ذلك ويخيل من أول وهلة الشيء يكون هذا من علم الغيب، وليس من علم الغيب، هذا معلوم بالتجارب، هذا ليس من علم الغيب أصلا ولا في شيء يمنع منه، أهم شيء يكون منضبطا هذا الأمر.